عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي أنه قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. هذا الكلمة أمروها كما جاءت معناها لا تتأولوها، فهي واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، هذا معنى أمروها كما جاءت. وسيأتي في بعض ألفاظهم لا تفسر، ومعنى لا تفسر يعني لا يجوز أن تؤول، أو معناها لا نعرف معناها،